السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة أني في إجازة حاليا بدأت من اليوم، من هذه الليلة أخذت إجازة من العمل شهرا. هذا إن شاء الله الإنسان تفرغ، نقرأ، نذكر الله أكثر، نغثكم أكثر صوتيات إن شاء الله تبارك وتعالى. دردشة أخوية يعني، ولهذا لن تكون على سمت الصوتيات الأخرى، بس يكون يعني كأننا جالسين في مجلس في ديوان. طبعا هي هم مصيبة أنت تدردش لك مع 300 400 بني آدم وبس أنت اللي تسولف، هم يسمعون بس. يلا الله المستعان. أول موضوع يعني أريد الحديث عنه، يبا والله دخنا من بقياتكم. إيه أنا ما أدري شنو المتعة والصوت هذا اللي يطلع البقي. عموما أول موضوع جروبات البلاغات الإلحادية. من خلال الجواسيس الذين عندنا يعني وغير ذلك، نحن نعرف أن الملاحدة عندهم جروبات بلاغات في الفيسبوك، يعني مجموعات يبلغون على الصفحات الإسلامية. وحقيقة الشهر الماضي أنجزوا إنجازات كبيرة، يعني أغلقوا تقريبا 3 أو 4 صفحات إسلامية مهتمة بالرد على الإلحاد والعلمانية. هل عددهم كبير؟ في الواقع عددهم عادي جدا، ولكنهم متكاتفون. طيب نحن معاشر المسلمين والمنتسبين للإسلام، يعني لماذا بسرعة نتأثر والصفحات لا تجد دعما وليس عندنا جروبات بلاغات؟ حقيقة يعني حاولنا مرة أن نجمع 200 شخص فقط، ما استطعنا، ولا نستطيع أن نجمع نصف هذا. وهذا له عدة أسباب. السبب الأول، وهذا سبب رئيسي يركز عليه، أنه معظم الناس المنتسبين لملة الإسلام، الشباب اللي في مواقع التواصل اللي يفكرون تفكيرا جادا، أكثر همهم السياسة والحديث السياسي، وموضوع الدين والطعن في الثوابت وكذا، أصلا كثير منهم ما يفكر أدنى تفكير أنه يعني يحاول أن يشارك ولو مشاركة بسيطة، مشاركة مثل دعم أو إلى آخره. يعني شيء كفارة هكذا زكاة لوقته ربع ساعة ما نجد، بل بالعكس أكثر من نجدهم مثلا حين نطلب مساعدة. يعني معظم الصفحات، طبعا الصفح معظم الصفحات اللي اللي اللي اللي ترد على العلمانية والملاحدة بالفيسبوك، ثق بالله القائمين عليها لو نعدهم ما يصلون 40 واحد، مع أنها صفحات كثيرة، لكن هم نفسهم يتغيرون، بس هم الأربعة ذولا ضيف عليهم واحد خامس تجدهم متوزعين على عدة مجاميع. وأكثر يعني حين نطلب المساعدة أكثر من نجده يبادر، ولهذا ما تجد مجموعة قناة أو صفحة في الفيسبوك. الفيسبوك أكثر من تويتر، أضخم بكثير والناس يدخلونه بشكل أكبر. في الفيسبوك ما تجد مجموعة إسلامية إلا وتجد فيها مشرفين نساء، وأكثر من يتحرك النساء. وهناتي أنا أردقف وقفة، هنا أريد أن أقف وقفة. يعني ما سبب هذا؟ سبب هذا أنه كثير من الذكور، وما أريد أن أعبر التعبير ثاني، ميولهم إما ذاهبة نحو كرة القدم وأمر الترفيه، خصوصا موضوع الكورة هذا. يعني أنا قناعتي الشخصية ترضي من ترضي تغضب من تغضب، أن كرة القدم فعلت في أمتنا ما لم تفعله كل أنواع المخدرات اللي عرفناها. وأنه كما النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. ونحن اليوم عندنا عبد الكورة ولا أبراء وأعصاب وإلى آخره. يعني حتى الشباب المشتغل بالسياسة، أنا لست علمانيا ولست من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، ولكن قف وقفة، أننا اليوم عامة البحث السياسي عند كثير من الشباب اللي 24 ساعة يتحدثون بالسياسة، هو طريقة البحث أصلا متعلمنة إلى حد كبير وتزعزع الثوابت الشرعية عند كثير من الشباب. ومو بس هذا،